بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة وكتاب العلامة الضباع عليه رحمة الله عز وجل، كتاب تقريب النفع في القراءات السبع، مع المجلس 30 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، ويجعلنا من المقبولين المخلصين. اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند باب الإظهار والإدغام، صفحة رقم 54 من كتاب تقريب النفع. قال الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل: باب الإظهار والإدغام. قال: والمراد بالإدغام هنا الصغير، لأن احنا درسنا الإدغام الكبير قبل ذلك، وقلنا أن الإدغام الكبير من الشاطبية يخص فقط الإمام السوسي عن الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل، يختص برواية السوسي عن الإمام أبو عمرو الداني، هذا الإدغام الكبير. أما الإدغام الصغير فهذا من باب التجويد، ويخص جميع القراء في بعض الكلمات الخاصة، وهناك كلمات عامة سنتعرف عليها إن شاء الله عز وجل. قال: والمراد بالإدغام هنا الإدغام الصغير. احنا عارفين الأحرف المتجاورة، إما تجاورها من النوع الكبير سواء كان مثلين أو متجانسين أو متقاربين، والكبير مقصود به أن يكون حرفان المتجاوران متحركان، الأول متحرك والثاني متحرك. أما الحروف المتجاورة المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين من النوع الصغير إذا كان الأول ساكنا والثاني متحرك، فحينئذ إذا توفر شرط الإدغام لأي قارئ أو أي راوي تدغم، ينطبق الحكم هو الإدغام، ويسمى الإدغام الصغير. والمطلق اللي هو ان يكون عكس الايه الصغير، ان يكون الاول ساكن الاول متحرك والتاني ساكن، وهذا فيه الاظهار للجميع. قال: وهو ما كان الحرف الاول منه ساكنا، اي اول حرفين المتجاورين ساكن. نعم، احسنتم، بارك الله فيكم. قال: الأول ساكن والثاني متحرك، وهذا سندرسه في عدة أحرف من القرآن، اللي هو حرف اللي هو ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل، وحروف قربت مخارجها. هذه أبواب تخص للإدغام الصغير. أول باب بدأ به أو أول فصل بدأ به قال: ذكر ذال إذ. ذكر ذال إذ. قال: اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند 6 أحرف. يعني ذال إذ يأتي بعدها 6 أحرف، وهناك من القراء من يدغمها في جميع الحروف، وهناك من يدغمها في بعضها، وهناك من يظهرها. سنعرف إن شاء الله من يدغمها في الجميع أو البعض أو يظهر في الكل أو كذا. قال: اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند 6 أحرف، وهي حروف تجد وحروف الصفير. أي أن ذال إذ يأتي بعدها حروف تجد اللي هي التاء والجيم والدال، وحروف الصفير اللي هي الصاد والزاي والسين. إذن الحروف التي تلي حرف الذال هي التاء والجيم والدال والصاد والزاي والسين، مجموعة في تجد وحروف الصفير. وهي كما قال الشيخ الضبع، وهي الصاد والزاي والسين نحو التبرأ. التبرأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذ جاءوكم، أنا بنقرأ بالإدغام على طول، أو نقرأ مرة بالإظهار ومرة بالإدغام. الإظهار إذ جاءوكم، الإدغام إذ جاءوكم. الحرف الدال إذ دخلوا، الإدغام إذ دخلوا. حرف السين الإظهار إذ سمعتموه، الإدغام إذ سمعتموه. حرف الصاد الإظهار إذ صرفنا، الإدغام إذ صرفنا. حرف الزاي الإظهار إذ زينا، إذ زينا. الإدغام إذ زينا. قال فأظهرها عند الستة الحرميان وعاصم، أي أظهر هذه الأحرف الستة جميعا مع الذال نافع وابن كثير وعاصم. دي الحرميان مقصود بهم يا شباب، مين المقصود من القراء بالحرميان؟ من هما المقصودان بكلمة الحرميان؟ تمام ماشي. المدني والمكي، ما انا عايز اعرف اساميهم، احنا عارفين الحرم المدني والحرم المكي، لابد ان نذكر اساميهم مباشرة. تمام شيخ احمد ابن نافع ابن كثير. تمام نافع ابن، اما كلمة الحرمية يعني حرميان ترمز للحرم المكي والحرم المكي، بس احنا عايزين نعرف اسماء القراء اللي القارئ اهل المدينة وقارئ اهل مكة. طيب قال الحرميان وعاصم، دول ايه بيظهروا ذال اذ مع ستة احرف، وادغمها فيهن يعني ادغم الذال في ستة احرف ابو عمرو وهشام. يبقى احنا عندنا في انقسم القراء الى قسم بيظهر مع الجميع اللي هم الحرميان وعاصم، مدني والمكي وعاصم، سيدنا عاصم، مش عايزين نقول الكوفي لأن الكوفيين كثير، كوفيون عندنا عاصم وحمزة والكسائي في السبعة، وفي العاشرة معاهم خلف العاشر. طيب وأضغم في الجميع أبو عمرو وهشام، يبقى دول بيظهروا في الكل واتنين دول بيضغموا في الكل، بقي لنا اتنين ونص، لأن كده تلاتة ونص. تلاتة ونص من السبعة كام؟ يتفضل كام؟ تلاتة ونص يبقى تفضل كام يا شباب؟ تلاتة ونص من السبعة بقى لنا تلاتة ونص أيضا، يتبقى لنا ثلاثة ونصف. طيب مين هما؟ هنعرف الآن. بقى الكسائي، عندنا مين؟ ناخدهم بالترتيب. هو أصل نافع، ذكرنا نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، خدنا منه هشام يتبقى ابن ذكوان، وخدنا عاصم مع اللي بيظهره يتبقى ليه مين؟ حمزة والكسائي. حمزة والكسائي يبقى اتنين ونص، مش واحد، لا ما احنا كوفيون خدنا منهم عاصم، يبقى تبقى ليه اتنين ونص بس، لان احنا ذكرنا تلاتة ونص، اربعة ونص الحرميان وعاصم تلاتة، وابو عمرو اربعة، وهشام يبقى اربعة ونص، بقى اتنين ونص، كسائي وحمزة وابن ذكوان. طيب الكسائي وخلاد بيظهروا عند الجيم، كسائي وخلاد بيظهروا عند الجيم فقط، عند الجيم مثل ايه؟ إذ جاءوكم وبيضغموا في الخمسة الباقيين، وبيضغموا في الخمسة الباقيين، يقول إيه؟ التبرأ إذ جاءوكم إذ دخلوا إذ سمعتموهم إذ صرفنا إذ زينا، ده إدغام. طيب وعندنا أدغامها خلف في التاء والدال فقط، يعني مثال التبرأ إذ دخلوا بيظهر عند الأربعة الباقية، وابن ذكوان أضغم في الدال فقط ادخلوا وأظهرها عند الخمسة الباقية. إذن ده ذكر باب ذال إذ. يبقى باب ذال إذ عندنا فئة بتظهر مع الجميع، نافع وابن كثير وعاصم، وفئة بتضغم مع الجميع أبو عمرو وهشام، وفئة بتظهر في بعض أحرف وتضغم في الباقين اللي هما الاتنين ونص الباقين، كسائي وحمزة وابن ذكوان. كده تمت ذال إذ. ذكر دال قاد، ذكر دال قاد. قال اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ثمانية أحرف. يبقى حروف ذال، حروف ذال بتاخد ستة أحرف، وحرف الدال بتاع دال قد بياخد ايه؟ ثمانية أحرف، ثمانية أحرف اللي هي أيضا اللي هي الجيم أحسنتم شيخ الله يبارك فيكم. يبقى ثمانية أحرف يا الجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والظاء. تلاحظ من الحروف دي إن إحنا حرف التاء، حرف التاء مش موجود، حرف التاء مش موجود زي ما موجود مع الذال. ليه يا شباب مش موجود؟ ليه مش موجود هنا؟ ليه مش موجود مع الدال مع انه موجود مع الذال؟ اه ليه مش موجود مع التاء مع الدال؟ حرف التاء هنا تلاحظ ما هو هناك في ذال اذ قال لك ايه؟ تجد حروف تجد وحروف الصفير، دول الستة بتوع الذال. طيب في حرف الدال هنا عدي لك تمانية مش موجود منهم التاء اللي موجودة مع الذال، وأضاف ليا الشين والظاء وزادت حرف تاني اللي هو الذال، اللي هو الذال. تمام، لا مش مثلين متجانسين، بس الكل بيضغمها، الكل بيضغمها صح، ادغام للجميع لانهم متقاربين. لان احنا في ابيات القراءات بندرس اوجه الخلاف، اوجه لان اوجه الاتفاق خلاص هيجي لنا باب الاتفاق، هيجي لنا الباب اللي اتفقوا عليه. يبقى احنا هنا بندرس اوجه الخلاف، بنقول في ناس أضغمت في الجميع وناس أظهرت في الجميع وناس ذكروا أظهروا وأضغموا في أحرف معينة. يبقى هنا ما ذكرش الدال، ما ذكرش التاء لأنها بتضغم للكل. طب ليه ذكر هنا الذال، ذكر هنا الذال وما ذكرهاش مع إذ؟ هنا حرف الذال، حرف الذال ذكره وما ذكروش مع ذال إذ ليه؟ أه؟ مع ذال إذ، يبقى حرف الذال ذكروا هنا وما ذكروش مع ذال إذ، لأنه في ذال إذ يعتبر مثلين أيضا ويضغم للجميع. لهيتنا كلام الإمام الشطيبة ولا خلف في الإدغام الذل ظالم. تمام، مثلين، إدغام مثلين، يبقى احنا بنذكر هنا أوجه الخلاف. طيب أمثلة نحو، هنذكر أننطق الإظهار والإدغام كما ذكرنا قبل ذلك. حرف الجيم، لقد جاءكم إظهار، لقد جاءكم إدغام. حرف الذال، ولقد ذرأنا إظهار، ولقد ذرأنا إدغام. حرف الزاي، ولقد زينا إظهار، ولقد زينا إدغام. حرف السين، لقد سمع إظهار، لقد سمع إدغام. حرف الشين، قد شغفها إظهار، قد شغفها إدغام. حرف الصاد، ولقد صرفنا إظهار، ولقد صرفنا إدغام. حرف الضاد، فقد ضل إظهار، فقد ضل إدغام. حرف الظاء، لقد ظلمك إظهار، لقد ظلمك إدغام. عاوز تريح نفسك وتقول يعني هتشك ان انت اظهرت او ادغم، اعطي الدال صفة القلقلة وهي مش ايه، مش هتضغم في اللي بعدها. طيب قال فأظهر عند الثمانية قالون وابن كثير وعاصم. يبقى مين سقط من الوجه، مين سقط من وجه الإظهار في حرف الذال؟ سقط ورش. ورش كهناك كان بيظهر أيضا مع الجميع، هنا ورش سقط من المظهرين، أصبح من المدغمين، يضغم في، هنعرف هيعمل ايه. يبقى عند اللي بيظهر قالون وابن كثير وعاصم، تمام كده. وأضغمها فيهن أبو عم والأخوان وهشام. احفظ الناس اللي بتظهر على طول عشان تسأل معاك. عندنا دلوقتي قالون وابن كثير وعاصم اتكرروا، يبقى بيظهروا في الدال والذال. عندك في اللي بيضغمه أبو عمرو وهشام، والأخوان أنضفوا هنا. مين الأخوان؟ يقصد مين بالأخوان؟ تكلمنا عليهم في أول حصة خالص في كتاب التقريب النافع. من الأخو يقصد من؟ يقصد من بالأخوين يا شباب؟ يقصد من هما الأخوان؟ حمزة والكسائي. أحسنتم، حمزة والكسائي. يبقى عندنا اللي تكرروا الوقت في الإدغام أبو عمرو وهشام. هناك كان الكسائي وحمزة برويه بيظهروا في، بيضغموا في أحرف ويظهروا في أحرف. هنا حمزة والكسائي أضغموا في الجميع، يبقى ريحونا. قال إلا إن هشام أظهر لقد ظلمك بصاد، فقط في موضع صاد، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. أظهر الموضع ده فقط، وباقي المواضع أضغمها. مين؟ سيدنا هشام. طيب هات عمنا ورش اللي سكت معانا في الإظهار. قال لك ورش في الضاد والظاء، ورش أضغم في الضاد والظاء وأظهر عند الستة الباقية. يبقى ورش بيضغم في حرفين اتنين فقط، اللي هو الضاد والظاء، اللي هو مثل ايه؟ مثل قد ضل، قد ضل، وظاء لقد ظلمك، بيظهر في الحرفين دول، وباقي بيظهر هنا في الحرفين اقصد، ويظهر عند الستة الباقية. طيب هات عمنا ابن ذكوان، دايما بيظهر في بعض ويظهر في بعض. قال لك ابن ذكوان أضغم في الضاد والظاء زي سيدنا ورش، وأخذ طمع في حرفه كمان ما فيش مشكلة، والذال يبقى بيضغم في قال لك في المعجمات، يعني الثلاث حروف من الثمانية اللي هي الحروف المنقوطة، ما يكون فيه كثير منقوط، هو أصلا قال معجمة ليبينها عن الأحرف وغيرها. يبقى ابن ذكوان بيضغم في الضاد والظاء والذال، وأظهرها عند الخمسة الباقية، إلا أنه اختلف عنه عند الزاي، لقد زينا. وكده يكون تم باب الدال. ندخل على تاء التأنيث. قال اختلفوا في إدغامها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإظهارها عند ستة أحرف، وهي الثاء. تابع معانا، نشوف الأحرف اللي بتزيد والأحرف اللي بتقل. الثاء والجيم والزاي. الثاء خلي بالك حرف جديد علينا، مرحبا ابو سلمان الله يبارك فيك. الثاء حرف جديد، والجيم موجود، والزاي موجود، والسين موجودة، والصاد موجودة، والظاء موجودة. طيب يبقى عندنا في أحرف سقطت وأحرف أتت جديدة. الثاء حرف جديد مش موجود في الذال والدال غالبا، الله أعلم، الله أعلم، يعني مش متذكر إنه مش موجود أصلا له مثال مع الدال والذال، هو معكوس مع الذال، هو معكوس مع الذال اللي هو ايه، يلهث ذلك. لكن هل الذال اتى بعدها ثاء؟ مش متذكر موجود في القرآن ولا لا، لكن هو معكوس مع الثاء اللي هو حرف الأعراف، يلهث ذلك، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، ذلك مثل الذين. نعم، الخمسة ما عدا الثاء. تمام، نحو قال لك مثل كذبت ثمود، ده إظهار، كذبت ثمود، تديها حرف الهمس عشان ما تضغمش معا، إضغام كذب الثمود، حرف الجيم نضجت جلودهم، إظهار، نضجت جلودهم، إضغام، ده منون يا مولانا، يومئذ ثمانية منون. والتنوين يمنع الإدغام. ولا المشدد اللي بيمنع الإدغام. أحسنت شيخ أحمد الله يبارك فيك. نضجت جلودهم مع حرف الزاي، خابت زدناهم، الإدغام خ. خبط زدناهم. تمام. مع السين أنبتت 7 غار. الإدغام أنبت السبعة. مع الصاد حصرت صدورهم. ده طبعا غير سيدنا يعقوب، ده طبعا غير سيدنا يعقوب. يعني نستثني، احنا اصلا مش بنتكلم عن سيدنا يعقوب، لان سيدنا يعقوب بيقراها بالتنوين، حصرت صدورهم كده، سيدنا يعقوب بيقراها كده. لكن احنا ما بي... سيدنا يعقوب مش داخل معانا، احنا بنتكلم عن السبعة فقط. حصرت صدورهم اظهار، حصرت صدورهم ادغام. مع الظاء كانت ظالمة اظهار، كانت ظالمة ادغام. قال فأظهر عند الستة قالون وابن كثير وعاصم، هما بيتكرروا معانا، خلي بالك. قالون وابن كثير وعاصم دول جماعة مية مية، بيظهروا في الكل. وأدغمها فيهن النحويان. مين النحويان دول يا جماعة؟ مين النحويان؟ من هم خلي بالك الشيخ الضباع بيلعب بينا. يعني مرة هناك قال لك، مرة في الباب اللي قبله قال لك أبو عمرو والأصحاب، ولا قال أبو عمرو ومين؟ قال أبو عمرو والأخوان. هناك قال أبو عمرو والأخوان، هنا جا قال لك النحويان وحمزة. بي بي بي بيلعب في دماغك ليه؟ لأن هنا مع إن أبو عمرو والأخوان هما نفسهم النحويان وحمزة، هما ماشي يا شيخ رحمة الله يفتح عليك. دي هتجيلنا يا عم الشيخ أحمد في حروف قربت مخارجها، ومن يرث ثوابه. هتجيلنا في حروف قربت مخارجها، باب حروف قربت مخارجها. ماشي تمام. أحسنتم. يعني إحنا عندنا الشيخ الضباع عليه رحمة الله عز وجل، يعني ده من فكاهات العلماء. يعني هناك قال لك إيه؟ أبو عمرو والأخوان. هنا قال لك النحويان وحمزة، مع إن هما متساويين، مع إن هما متساويين. النحوي أبو عمرو والأخوان هما النحويان وحمزة، بس الراجل جزاه الله خير بيقلب لك في معلوماتك عشان دماغك تنشط وتعرف، يعني بي بي بي ما تركنش. لازم تعرف في ناس اسمهم نحويان، وفي اخوان، وفي اصحاب، وفي كذا، مع ان هي نفس العبارة. تمام ابو رحمة، احسنتم. وحمزة وأدغامها، يبقى عندنا أبو عمرو وحمزة والكسائي أدغاموا في الجميع زي حرف الدال بالظبط. طيب هات لنا بقى الباقي مين عندنا؟ ادي 5.5، باقي لنا 1.5. 1.5 ده مين يا شباب؟ اللي هو سيدنا ورش، خد واحد، وابن عامر، يبقى ورش وابن عامر بس. طيب أضغم ورش في الظاء خاصة، يبقى سيدنا ورش يعني لازم يطلع له بحركات كده، مرة يضغم في حرفين ويظهر في الباقي، مرة يضغم في حرف يظهر في الباقي. قال لك أضغم في الظاء فقط، مثل كان الظالمة. وأظهر عند الخمسة الباقية، وأدغم ابن عامر في الظاء والثاء. تلاحظ هناك كان ورش يضغم في الضاد والظاء. إجا ابن زكوان خد الضاد والظاء وراح مزود كمان حرف اللي هو الذال. هنا سيدنا ورش أضغم في الظاء فقط، إجا ابن عامر راح واخد راح الظاء وأضاف لها حرف كمان الثاء. خدها كده خدها كده، يعني في الحرف اللي قبلها سيدنا ورش خد حرفين، ابن زكوان راح مزود عليهم حرف. هنا سيدنا ورش خد حرف، ابن عامر راح مزود عليه كمان حرف. أضغم ابن عامر في الظاء والثاء، وأظهر عند السين والزاي. وأما الصاد والجيم ففيهما عنده تفصيل. إيه التفصيل دوان؟ فأما الصاد فأضغم فيه بلا خلاف في حصرت صدورهم، واختلف راوياه عنه في لهدمت صوامع. ابن هشام بيظهرها ويضغمها ابن ذكوان، لهدمت صوامع، دي يضغم ابن ذكوان، لهدمت صوامع، اظهار لهشام. واما الجيم فاظهر عنده بلا خلاف في نضجت جلودهم، اللي هو مين؟ سيدنا ابن ذكوان. واختلف راوياه في وجبت جنوبها فظهر هشام، وجبت جنوبها. واختلف فيه عن ابن ذكوان بين الإظهار والإدغام، وذكرهما في الشاطبية، لكن حقق في النشر أن الإدغام لم يصح من طرقها. مش دعوة التحقيق، احنا بنقرأ مش طيب خلاص كده. انتهى باب التأنيث. ندخل على ذكر لام هل وبل. ذكر لام هل وبل. قال، في صوت يا شباب؟ في صوت؟ في صوت يا اخوانا؟ طيب تمام ماشي احسن. انا العملية نايمة كده، انا فكرت في حاجة. ماشي. ده مالك شاي يعني ولا ايه؟ طيب تمام. اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند 8 أحرف. لام هل وبل الحروف المختلف فيها أمامها 8 أحرف. إيه هي؟ التاء والثاء. تمام معانا. التاء ما كانتش مذكورة. المهم، لا مذكورة مع حرف ومش مذكورة مع حرف. الله يكرمك. هي التاء والثاء والزاي والسين والضاد والطاء والظاء والنون. طب هل الخلاف في 8 أحرف هذه في لام هل وبل؟ لا، هنعرف. قال، وتختص هل بالثاء. وتختص هل بالثاء، يعني حرف هل استحوذ على حرف الثاء وخد الوحدة. يعني الثاء ما بتجيش بعد لام بل يا شباب. ويشتركان في التاء والنون. يبقى التاء والنون بيجي بعد لام بل ولام هل. وتختص بل بالخمسة الباقية. يبقى احنا بنقسم ال8 حروف دول، حروف لام، حروف لبل، وحرف الهل اللي هو الثاء، والاتنين بيشتركوا في حرفين. عامل زي ايه؟ لو انت تلاحظ عامل زي ايه؟ عامل زي قراءة القراء لهذه الأحرف. في قراء بيضغموا مع الكل، وفي قراء بيظهروا مع الكل، وفي قراء بيظهروا في أحرف ويضغموا في أحرف. دول نفس النظام. لام هل خد حرف، ولام بل خد 5 أحرف، والاتنين بيشتركوا في حرفين التاء والنون. الكلام ده مفهوم؟ هل هذا الكلام مفهوم عشان نعدي على اللي بعده منه؟ تمام، جزاكم الله خيرا. وتختص طيب وتختص بل بالخمسة الباقية، فالتاء نحو ايه؟ هل تنقيمون إظهار، هل تنقيمون إدغام، التاء مع بل تأتيهم إظهار، بل تأتيهم إدغام، والثاء في مع هل الإظهار، هل ثوب، هل ثوب إدغام، وازاي نحو بل زين، بل زين، بل زين، والساء بل سولت إظهار، بل سولت إدغام، والضاد بل ضلوا إظهار، بل ضلوا إدغام، والطاء بل طبع إظهار، بل طبع إدغام، والظاء بل ظننتم إظهار، بل ظننتم إدغام، والنون مثل بل نتبع إظهار، بل نتبع إدغام. والنون هل نحن إظهار، هل نحن إدغام. قال لك القراء، ثم إن القراء في لام هل وبل، منهم من أضغم في الجميع وهو الكسائي وحده. يبقى عندنا عمنا الكسائي أضغم في الدال والتاء ولام هل وبل، هو بيضغم في كل دي بقى، في الدال والتاء ولام هل وبل، والذال ذال له أحرف، لكن هنا يبقى عندك الكسائي دي ريحنا. ومنهم من أظهر عند الجميع وهم الحرميان وابن ذكوان وعاصم. دخل لنا ناس جدد، ابن ذكوان دخل مع المظهرين في الكل، هو كان هناك بيظهر ويضغم، هنا دخل مع المظهرين. يبقى دول كام واحد؟ الكسائي والحرميان وابن ذكوان وعاصم، 4.5. يتبقى لنا مين؟ 2.5. مين هما؟ أبو عمرو وهشام وحمزة. أبو عمرو وهشام وحمزة، هناك أبو عمرو كان بيضغم في كله عشان تاخد بالك، في الذال والدال والتاء. هنا بقى إيه العملية الظاهر؟ قال لك أنا يا جماعة لازم عكنين عليهم شوية. ومنهم من أضغم في البعض وأظهر عند البعض الآخر، وهم أبو عمرو وهشام وحمزة. أما حمزة فإنها أضغام في التاء والثاء والسين، التاء والثاء والسين، وأظهر عند ما بقي. يا أهلا وسهلا. إلا أن خلادا اختلف عنه في بل طبعا، وبإضغامه قرأ الداني له على بالفتح فارس، وبالإظهار قرأ على ابن غلبون. تلاحظ، لاحظ إن طيب بلاش المعلومة دي، بلاش ماشي. وأما أبو عمرو فإنه أضغم في هل ترى بالملك والحق خاصة، وأظهر عند البواقي. يعني أبو عمرو ريحنا هنا شوية، أضغم في حرف واحد فقط في سورة الملك والحق اللي هو هل ترى لهم من باقية، هل ترى لها من فطور في الملك والحق. وأما هشام فأظهر عند النون والضاد وعند التاء بالرعد فقط، وأضغم في غير ذلك. كده انتهينا من لما هل وبل. ندخل في باب اتفاقين في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث ولام هل وبل. يبقى هنشوف هنا الحروف اللي اتفقوا عليها اللي ما ذكرهاش في الأبواب السابقة، الحروف اللي اتفقوا عليها في الإدغام هنا وما ذكرهاش في الأبواب السابقة. قال إيه؟ أجمع على إدغام ذال إذ في الذال والظاء. ليه؟ لأن الذال مثلين والظاء متجانسين، نحو ايه؟ اذ ذهب اذ ظلمتم، دي من ناحية حرف الذال. طب والدال؟ واجمعوا في ادغام دال قد في التاء والدال، لان مثلين ومتجانسين ايضا. الذال في الذال والظاء مثلين ومتجانسين، والدال في الدال والتاء مثلين ومتجانسين. مثل ايه؟ قد تبين، قد دخلوا. وتاء التأنيث في التاء لمثلين كده كده يضغموه، والدال متقاربين سبق ان الدال في التاء والتاء في الدال، والطاء لانهما ايه؟ متقاربين متجانسين، ركز متجانسين. نحو ايه؟ مثل ايه؟ ربحت تجارتهم وأثقل الدعوى وقال الطائفة. وقال الطائفة. ولام بل وهل في اللام والراء، في اللام والراء ليه؟ مثلين متجانسين أو متقاربين على اللي بقول إن كل واحد له مخرج. مثل ايه؟ بل له، بل رب، فهل لنا، هل رأيتم. ويلتحق بقى لام قل، نحو ايه؟ قل إن، قل ربي. سكت إيه؟ سكت إيه؟ لا اللي بيسكت مش هيضغم بقى، لا اللي بيسكت مش هيضغم، ماشي؟ وغير كده، غير كده سيدنا حفص له ادغام برضه، له ادغام بس مش من الشطبية، برانا بالكسر، لما يقرأ بالكسر بيضغم. وبيظهر أحيانا. تمام. وأجمع أيضا على إدغام أول المثلين إذا سكن نحو يوجهه، يوجهه هاء وهاء، هاء ساكنة وهاء مضمومة، يوجهه اذهب بكتابي، إلا أن يكون هاء ساكت، إلا أن يكون هاء إيه؟ ساكت، ما تضغمش زي إيه؟ وهي في قوله تعالى مالي هلك بسورة الحاقة، فإن فيها لكل القراء ممن أثبت الهاء وجهين، الإظهار والإدغام، والأول أرجح، وكيفية أن تقف على الهاء من مالية وقفة لطيفة سكتة يعني مش وقفة، حال الوصل من غير قطع نفس، يعني طالما قال لك من غير قطع نفس مش عاوز يقطع نفسك الراجل يبقى اسمه ساكت، والوجهان موزعان لورش على الوجهين في كتابي إني، الإدغام على النقل لو قرأ كتابي إني، هيقرأ هنا هيقرأ إيه؟ مالي هلك، الإدغام، والسكت على التحقيق لو قرأ كتابي إني سكت على تحقيق يعني هيسكت هناك مالي هلك، وإلا أن يكون حرف مد نحو إيه؟ قالوا وهم، مش هنضغم ليه؟ لأن حرف مد في يوم، ما قلش في يوم لأن حرف ايه؟ مد، لئلا يذهب المد بالايه؟ بالإدغام. ونقف عند حروف، عند باب ذكر حروف قاربت مخارجها، وربما ننزل سؤالين في على المجموعة ولا حاجة، الإخوة والأخوات يتفضلوا بجاوبهم سؤالين، يعني لسه أفكر ننزل سؤالين ولا بتاع عشان ننشط السؤال عادي مباشر ما فيهوش مشكلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويذكرنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا، اللهم آمين. واجعل ما قرأناه وتلوناه وعلمناه وعملناه في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يرفعنا به الدرجات ويحط عنا الخطايا ويرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.